شيء ينقض الوضوء غير هذه الأشياء التي ذكرت. فقال ولا نقض بغير مرك القذف. واحد قذف له واحد قال الفاعل انه عمل فاحشة او كهذا قذف وحرام ولا يجوز يجب الحد يجب ان يضرب 40 جلدة لكن مع هذا ما ينقض الوضوء ولا يفطر الصائم ما يفطر الصائم ولا يبطل الحج ينقص الأعمال لكنه لا يبطل الأعمال لا يبطل الطهارة ولا يبطل الصيام ولا يبطل مثلا الحج لا أبدا. ذلك القذف والكذب الكذب محرم ما يجوز لعنت الله على الكاذبين. فالكذب هو ذكر الشيء على خلاف الحقيقة على هذا الكذب ذكرك الشيء على خلاف حقيقته هذا الكذب. فإذا كذب الإنسان ما انتقض وضوءه ولو كان متعمدا للكذب لو كان متعمد للكذب لا ينتقض وضوءه. والغيبة من يعني كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما يكره هذه الغيبة. أي شيء تقوله في الإنسان المعنى غيبة يعني أنك ذكرت ذلك في غيبتي هذا معنى غيبة. تذكر هذا الشيء وهو غايب تذكره بشيء يكره أنك تقول شيء قال كبير أو صغير هذا الغيبة من المحرمات لكن مع هذا لا تنقض الوضوء. أين ونحو والقهقهة ولو في الصلاة الإنسان إذا ضحك الضحكة العالية هذه قهقه ولو في الصلاة عند الإمام أبي حنيفة يكفر لكن الراجح أنه لا يكفر. نعم هذا إثم عظيم وكبير جدا جدا ولكنه لا ينقض الوضوء. القهقه أنه يكرر القهقه بصوت عالي مأخوذة من القاف والهاء ويكررها بصوت عالي هذا حرام ولا سيما في الصلاة لأن الصلاة صلة بين العبد وربه هذا معنى الصلاة. الصلاة أنها صلة بينك وبين الله فأنت إذا رفعت يديك تكبر تكبيرة الإحرام كأنك دخلت على الله ترفع الحجاب حجاب الغفلة ترفع حجاب الغفلة بينك وبين الله تبارك وتعالى فترفع هذا الحجاب وتتصل بربك تنادي. القهقهة هذه تنافي هذه الحال هذه الحال يعني من أشرف الأحوال ومن أعظم الأحوال أن الإنسان يناجي الله تبارك وتعالى يناجيه ويناديه وليس بينه وبينه لا ولكن مع هذا تستفزه الأمور فيذهب فيقهقه هذا أمر عظيم. الصلاة على كل حال بطلت ولكن الوضوء باقي والإسلام باقي. وأكل ما مست النار يعني في كان بالأول في أول الإسلام أن من أكل شيئا قد مسته النار مطبوخ يعني معنى مطبوخ أنه يتوضأ نسخ هذا الحكم وصار فقط أكل لحم الجزور هو الذي غير لحم الإبل. ولا يسن الوضوء منهما يعني مما مست النار ومن القهقهة. إذا قهقه الإنسان في الصلاة ما يسن أنه يتوضأ لا يسن أنه يتوب إلى الله ويستغفر ويعيد الصلاة من جديد. وكذلك ما مست النار لا يسن أنه يتوضأ منه لأنه حكم شرعي نسخ ما تعمل بشرع نسخه الله الحكم الذي نسخه الله ما تعمل به. لو كان في صلاح في بقائه صلاح ما نسخه الله. إذن أنت لا تتعبد الله بأحكام قد نسخت مثل ما الإنسان يتعبد الله بشريعة موسى أو يتعبد الله بشريعة عيسى أو يتعبد الله بشريعة إبراهيم فلا تتعبد الله بما شرع على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأحكام التي شرعت ثم نسخت لا تتعبد الله فيها فلو كان في بقائها صلاح ما نسخت ولا رفعت. يقول ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين هذه قاعدة كبيرة جدا جدا، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، أن الإنسان إذا تيقن أمرا من الأمور ثم طرأ بعد ذلك شك أنه لا يلتفت إلى هذا الشك أبدا بحال من الأحوال. إذا كنت متيقن إنك على كذا، إنك على طهارة، ثم صار عندك شك هل انتقض وضوءك، هل خرج منك شيء، هل مسست ذكرك، هل يعني، فالأصل بقاء الطهارة، الأصل أن الطهارة باقية. هذا كما أنه بالعكس، إذا تيقنت أنك منت على طهارة لكن صار عندك شك هل توضأت أو ما توضأت، لا خليك على اليقين أنك ما توضأت، أنك لم تتوضأ. وهذه تمشي معك في جميع العبادات، أنك تبني أمرك على اليقين، إذا صار عندك شك تبني الأمر هذا على اليقين، ما لم إيش تخرج تكون أي نعم تمرد أمرك. ولهذا قال من شك، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته، أو بالعكس تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على الحدث. يا هذا يا أنت ابن أمورك على ما كنت تعرف من نفسك أول، خلك عليه، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان، هذا هو الأصل. هذه أيضا قاعدة، قاعدة من تلك القاعدة، أن الأصل بقى ما كان على ما كان. إذا صار بذمتك لأحد النقود وشاك هل أنت أعطيته أو ما أعطيته، ابن على انك ما اعطيت، ابن على انك ما اعطيت، فكأي شيء تعرف انه يقين ثم تشك في هذا، تشك في زواله، فانت ابن على يقينك. هذه قاعدة من قواعد الشرع، من قواعد الشرع. قال ومن تيقن الطهارة وشك، اي تردد، شك بمعنى تردد. والشك هنا يشمل ثلاثة انواع، يشمل الشك اللي مستوي الطرفين ما في شيء زائد عن شيء، ويشمل غلبة الظن يسمى شك، يعني أنت تعرف أنك على طهارة لكن عندك غلبة ظن إن انتقض وضوءك، لا أطرح غلبة هذا الظن، هذا يعتبر أيضا شك، وابن على اليقين الأول. هنا شيء ثاني يقال له وهم، وهو أضعف من الشك، أقل منه درجة، أيضا ابن على اليقين. هذه فالشك ما تطمئن إليه النفس، ما اطمأنت نفسك إليه فهذا هو اليقين، وما ترددت فيه نفسك ولو ترددا قليل فهذا هو الشك. هذا التعريف. يقول ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أي تردد في الحدث، أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، تساوى عنده الأمران، يعني أشياء الطهارة وعدم الطهارة متساويات عنده، ما فيه مرجح، تساوى عنده الأمران، أو غلب على ظنه أحدهم أو واحد، يعني مثلا إنه على طهارة أكثر أو إنه على غير طهارة أكثر، برضو هذا أيضا هذا فيه شك، أيضا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع ريحا، حتى يسمع أو يجد ريحا، متفق عليه. هذا رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه يخيل إلي أنه خرج مني شيء، يعني خرج منه ريح، أحس بحرارة، أحس بشيء، أحس بكذا، فكأنه يعني يخيل إليه ويأتي في باله انه خرج من شيء ناقض للوضوء، او خرج من ذكره شيء قليل او كذا. يقول لا تنصرف، يعني لا تبطل طهارتك حتى تسمع صوت او تجد ريح، يعني معنى حتى تتيقن، هذا معنى. اذا تيقن ان الوضوء انتقض وان الحدث حصل انصرف، واما ما دامت المسألة الشك ما فيه الا شكوك وظنون فانت لا تلتفت اليه، وهذا في كل العبادات وفي كل الأعمال. قال فإن تيقنهما، أي تيقن الطهارة والحدث وجاهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمهما، فإن كان قبلهما متطهر فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحال إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل. يعني يقول قد إنه يصير عنده الشك، عنده طهارة وعنده حدث، لكن ما يدري أيهما الأول، ما يدري أيهما الأول. يقول أنا حصل مني أني تتطهرت وحصل ناقض للوضوء، لكن والله ما أدري هذا هو الأول أو هذا هو الأول، ما أدري عنه، عندي شك في هذا، إيش أعمل؟ قلنا إيش حالتك قبل هالأمرين؟ إيش أنت حالتك إيش؟ قال والله متطهر. أنا حالتي قبل هالأمرين هذه الشك في الطهارة والشك في نقض الوضوء، حالتي قبلها أعرف أني متطهر. قلنا أجل الآن أنت على غير طهارة. قال لا أعرف أني على غير طهارة قبلهما. قلنا الآن أنت أجل على طهارة. إذا كان يعني أنك شاكن بالأمرين، يعني متيقن أنه حصل منك ناقض للوضوء وحصل منك تطهر كلا حصل، لكن ما تدري أيهن السابق، ما تدري الحدث هو الأول أو الطهارة هي الأولى، ما تدري عن هذا ولا عن هذا، فأنت انظر إلى حالتك قبل ذلك، فإن كانت حالتك قبل ذلك متطهر فأنت الآن ناقض للوضوء، وإن كانت حالتك الأولى لا إلا ناقض للوضوء فالآن أنت متطهر. نفرض أن إنسانا مثلا يعرف من نفسه أنه قبل طلوع الشمس أنه على طهارة، على طهارة بعد صلاة الصبح، لكن بعدما صلى بعدما طلعت الشمس حصل منه الأمران، حصل منه نقض الوضوء وحصل منه التطهر، لكنه جاهل ما يدري هذا من هذا. نقول إيش حالتك قبل طلوع الشمس؟ قال والله أعرف أني متطهر. قلنا إذن أنت الآن على غير طهارة، وإن قال لا إلا كنت قبل طلوع الشمس أنا كنت على غير طهارة، قلنا الآن أنت على طهارة، فأنت بضد حاله قبلهما. هذه أما إذا كان الإنسان على طهارة وشكها خرج منه شيء، لا الأصل طهارة، أو بالعكس يعرف من نفسه أنه كان على غير طهارة وشك هل تطهر أو ما تطهر، نقول أنت باق على حالتك الأولى، أنت على غير طهارة، لأن اليقين مقدم على الشك. ثم قال وشك في بقاء ضدهما وهو الأصل، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر، وإن كان لا والله إلا ما يدري، قال والله ما أدري قبل هو أنا على طهارة أو غير طهارة، قلنا أجل تطهر، تطهر وجوب، لو صرت ما تعلم عن حالتك السابقة فأنت الآن تتطهر توضأ. قال وإذا سمع اثنان صوتا أو شما ريحا من أحدهما لا بعين فلا وضوء عليهما، يعني اثنين جالسين وحصل منهم حصل ناقض للوضوء، صح حصل ناقض للوضوء، لكن كل واحد يقول ما هو أنا، كل واحد يقول هذا ما خرج منه أبد أنا متيقن، نقول كلكم لا تتوضؤوا، كلكم لا تتوضؤوا، ما دام عندك يقين بأنه ما صار منك شيء فأنت على طهارتك، وأنت ما دام منك ألي الآخر ما متيقن من نفسك ما حصل منك شيء فأنت على طهارتك، كل واحد منكم على طهارتك، كل ما عندنا يقين إن واحد منهم حصل منه الشيء، عندنا يقين إن واحد حصل منه شيء، لكن لا بعين ما ندري أيه، نقول أنتم على طهارتكم، لكن لا يأتم أحدهما بصاحبه، لا يصير هذا إمام للثاني يصليه، لأننا عندنا يقين واحد منهم هو على الطهارة، كيف تصير إماما الواحد تعتقد أنه يصلي معك على غير طهارة، أو كيف أنت يا المأموم تصلي خلف إمام تجزم أنه على غير طهارة، ما يصير، فلا يأتم أحدهما بصاحبه، لا يصير هذا إمام للآخر، ولا يأتم أحدهما ولا يصاف بالصلاة وحده، يعني حتى لا إذا وقفوا خلف الصف وهم اثنين لا صلوا الجميع، لأنه معناه أنك واقف لحالك، هذا معنى مدام انك تعتقد ان صاحبك هذا انتقض وضوءه صلاته باطل، ما مش صلاة، معناه انك وقفت خلف الصف وحدك او هو وقف خلف الصف وحده. اذا ان كان ما معكم ثالث وقفت ثلاثة فانتم لا يصير احدكما مع صاحبه بصف واحد. نعم. وان كان احدهما اماما اعاد، واذا يعني اذا كان احدهما امام يعيد الصلاة. طيب ما الذي يحرم على المحدث؟ ما هي الأشياء التي تحرم على المحدث؟ ما هي؟ قال ويحرم على المحدث مس المصحف. يحرم على المحدث إنه يمس المصحف، هذا كلام الله مقدس مطهر منزه. فالمحدث هذا نعم ما هو نجس، ما هو نجس، الحدث ليس بنجاسة، لكنه تقديس للمصحف واحترام للمصحف لا يمسه. يستدلون على ذلك بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهر، لا يمسه إلا المطهر. والعلماء اختلفوا في معنى هذه الآية، العلماء اختلفوا في معنى هذه الآية في كتاب مكنون، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون أول الآية، قالوا إنها تنزيل رب العالمين، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. عندنا نحن الآن أمرين، عندنا اللوحة المكنون هذا وعندنا المصحف، وعندنا المصحف. نعم. قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. عندنا ضمير لا يمسه، اختلف العلماء إيش ترجع عليه. عندنا قرآن كريم وعندنا كتاب مكنون، فهذا الضمير راجع على الكتاب على القرآن الكريم أو راجع على الكتاب المكنون؟ الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ الذي مكتوب فيه القرآن ونزل منه القرآن، نزل منه القرآن، ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام في أوقات متناسبة. فبعض العلماء يقول لا يمسه يعني إلا المطهرون، يعني لا يمس هذا اللوح المحفوظ إلا المطهرون وهم الملائكة، وهم الملائكة، يعني أن الشياطين ليس لهم سلطان وليس لهم يعني سبيل إلى هذا اللوح المحفوظ، كما قال جل وعلا وما تنزلت به الشياطين، وما تنزلت به الشياطين إنهم عن السمع لمعزولون، يعني ما يقدرون يستمعون أخبار السماء ولا يقدرون يصلون إلى يعني خبر الوحي، لأن الله سبحانه وتعالى يرجم. شوف كيف لما انه قرب، لما قرب نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا الشياطين قبل ذلك كانوا يسترقون السمع، يطلعون للسماء يتشابكون فوق هذا حتى يصلون الى عنان السماء فيسمعون اخبار السماء فينزلون بها ويوحون بها الى شياطينهم من الكهان، فيكذب الكهان معها مئة كذبة، مع الصدق مئة كذبة. لما قرب نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام منعوا من السماء، منعوا من السماء، صار ما يستطيعون استراق السماء. شوف ماذا يقولون، يقول وأنا لمسنا السماء، يقولون الشياطين هم اللي يقولون هذا الكلام، يقول وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، ملئت ايش؟ حرس، يا حرس، ناس يحرسونه، حرسا شديد وشهبا، شهب يرمون فيها، قذايف تحرقهم. نعم، هذه يعني وأنا كنا يعني في الزمان الأول، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، نروح نطلع ونتسمع أخبار السماء، ولا حد يقول ولا حد يجينا شيء، ما ينزل علينا شهب ولا ينزل علينا قذايف ولا ينزل علينا صواريخ إلهية ولا شيء أبدا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن استمع الآن، اللي بيستمع الآن يجد له شهاب الرصد، يجد له شهاب الرأس دله يفك وحتى يقتل، يجد له شهاب الرصد. وأنا لا ندري، يقولون هرج الشياطين، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد، والله ما ندري هل هو خير الله للأرض أو شر له، ما يقولون هكذا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن بأهل الأرض أم أراد بهم ربهم رشد، لكن شف أدب الخطاب كيف كان. وأنا لا ندري أشر أريد، شف لما صار شر ما نسبوه إلى الله، قال أريد، أم أراد بهم ربهم رشد، لما كان رشد لا نسبوه إلى الله، أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما زالوا يتخبطون ويبحثون عن هذا السبب الذي منعوا من أجله من استراق السمع والصعود إلى السماء، حتى وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبين إلى عكاظ. عكاظ هذا سوق من أسواق العرب عند الطائف، يجتمع فيها العرب يتفاخرون بقصائدهم وخطبهم وشجاعتهم، يتفاخرون في ذلك شهر القعدة كله. النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم هذا الاجتماع، من اجتماع العرب من جزيرة العرب كلها يغتنم هذا الاجتماع، فيذهب إليهم يدعوهم. فصادف صلاة الصبح وهو في نخلها اليمانية، فجاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالصحابة، الصحابة رفقاه الذين معه لكم واحد من الصحابة، وصاروا النبي ما علم عنه ولا درى عنه، لكن هم لما سمعوا القرآن وقفوا يستمعون، فأخبر الله أخبر النبي أنهم جاءوا إليه وسمعوا قراءته وراحوا ينذرون قومه. ولهذا قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يقولون هذا اليهود، يهود من يهود الجن على على على دين موسى عليه الصلاة والسلام، وأنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. راحوا خبروا قومهم، خبروا الجن بأنهم وجدوا السبب الذي من أجله منعوا من استراق السامع. فهذا معنى قوله في هنا، وإن بعضهم يقول لا يمسه إلا المطهرون، يعني المراد والمطهرون هنا الملائكة، وهناك قول آخر بأن لا يمسه يعني القرآن لا يمسه إلا المطهرون. طيب من هم المطهرون؟ المطهرون الكافر غير متطهر، اللي عليه نجاسة في بدنه غير متطهر، اللي عليه جنابه غير متطهر، الذي عليه حدث أصغر وعليه وضوء غير متطهر. نجعل الذي لا يمسه إلا المطهرون، أي واحد من هذه الأربعة أيهم؟ قال لك والله الأفضل أننا نحتاط ونخليه أقل مرتبة. من هو أقل مرتبة؟ قال الذي عليه الوضوء، هذا أخف أصحاب الأحداث، هذه هو الذي عليه حدث أصغر يحتاج إلى وضوء. إذن صار مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة. وهذا والله يعني ما في شيء يعني نص صريح صحيح، إنما يعني قول وجيه إن الإنسان لا يمس القرآن، لا يمس المصحف إلا إيش؟ إلا وهو متوضئ. ولهذا قال ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه، يعني حتى آية يعني أو بعضه أو حتى جلده، الجلد الذي عليه ما تمس، وحواشيه اللي ما فيها كتابة، حواشيه اللي ما فيها كتابة ما تمس، لأن تابعة له بيد أو غيرها بلا حائل. إذا كان معك حائل أو الحرمة لابسة يعني قفازات، أو الرجل لابس قفازات أو حط يعني أو بعود قلبه يجوز، مع الحائل جائز، ومن دون الحائل لا، ما يجوز. نعم ما يجوز مسه. نعم وبلا حائل. لكن إذا صار له جيب يدخل فيه، بعض المصاحف يحطون لها جيب، الجيب هذا خارج عنه، الجيب منفصل عنه، ما هو أما القطاع اللي عليه مغلفت فيه ومخيوطة معه هذه تابعة له، أما الجيب اللي دخل فيه هذا والبيت اللي له هذا خارج عنه، يصح أن الإنسان يمسه، يصح أن الإنسان يمسه. لا حمله بعلاقة وفي كيس أو كم أو من غير مس، ولا تصفحه بكمه أو عود، ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخال، يعني الصغار الأطفال دولة اللي مضطرين إلى أن دادل هذا يجعل لهم ألواح، يجعل لهم ألواح ويكتب فيها القرآن. ولكن في قول آخر أن الصغار هذولا أنهم يجوز لهم مس المصحف، الصغار في روايتنا عن أحمد أنه يجوز أنهم يمسون المصحف، أولا أنه ما عليهم طهارة، والأمر الثاني الضرورة إلى ذلك، خصوصا والحمد لله يعني ما يجد الإنسان أنه إيش معارض النص صريح بالموضوع جدا. قال ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، ولا مس تفسير ونحوه، إذا كان تفسير يجوز تأخذه وتقرأ فيه، ولو كان القرآن فيه كثير مثل تفسير الجلالين، تفسير الجلالين القرآن ربما يكون أكثر من التفاسير من التفسير الذي، ولكن مع هذا ما دام يسمى تفسير وأنه تفسير يجوز أنك تمسه ويجوز أنك تقرأ فيه ولو كان على غير وضوء. أي نعم. ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس وسفرا به لدار حرب. لا الآن ما يطبع الطبعات الطيبة للمصحف ما تطلع إلا في بلاد العدو، أحسن الطبعات إلا المصحف هي ما طبعت في ألمان، يعني ما يعني الآن هذا أصبح من عموم البلو، عموم البلو، يوم كان يكتب باليد ولا فيه إلا نسخ قليلة، والإنسان إذا سافر فيه ربما أخذه العدو وامتهنه، هذا ما يجوز. أما الآن أصبحت طباعة المصحف ونفاء أصبح تجارة يتجون فيها ويكتسبون منها ويحققونها من هذا المعنى، هذا صار شيء، هذا أمر عمت فيه البلوى. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، تكتبه بشيء نجس حرام ما يجوز، أو يضعه في مكان نجس هذا حرام، هذا كتاب الله. وكره مد الرجل إليه، يصير قدامك وتمد رجلك إليه مكروه، هذا من باب من يهان. الله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، هذه أعظم حرمات الله. وكره استدباره، تخليه وراك كذلك، وتخطيه موضوع في الأرض وتقفز من وراه، هذا أيضا مكروه. وتحليته بذهب أو فضة، يعني كذلك من هذا من باب الغلو. وتحرم تحلية كتب العلم شراء هذا. ويحرم أيضا على المحدث أيضا الصلاة ما يجوز للإنسان يصلي سواء كانت فرض أو سواء كانت نفل أو سواء كان، ما يجوز له يصلي والعياذ وهو غير متطهر أبدا، ولو نفلا، حتى صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وسجود، ولكن فيه قول آخر من سجود التلاوة وسجود الشكر أنه يجوز ولو على غير طهارة، لأنهم يقولون هذه ما هي صلاة. سجود الشكر هذا شكر لله على تجدد نعمه واندفاع نقمه، هذا هو. وسجود التلاوة هذا ما كان يسمع أن النبي يكبر فيه ولا يسلم فيه. والصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكريم بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا ما افتتح بتكبير ولا ختم بتسليم. فالصواب أن سجود التلاوة وسجود الشكر أنه لا يشترط لها الطهارة، ولا يكفر من صلى محدثا. إذا صلى إنسان والعياذ بالله محدث هذا فعل إثم كبير وإثم عظيم، وكأنه يستهزي بهذه الشعيرة العظيمة. وعند الإمام أبي حنيفة أنه كافر، لأن هذا من الاستهزاء بالدين. ولكن العلماء يقولون لا، أنه ارتكب إثم كبير عظيم، ولكن الكفر والخروج من الملة لا، ما كفر ولا خرج من الملة. مثلا ويحرم على المحدث أيضا الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي. فأيضا كذلك الطواف يشترط له الطهارة.